قل ما هي شروط الحجاب الشرعي؟ ذكرناها غير مرة. شرط الحجاب الشرعي بالنسبة للمرأة: أولا أن يكون ساترا لكل الجسم، ثانيا أن يكون فضفاضا لا يجسم ولا يحجم، ثالثا أن يكون فاخنا يعني لا يشف. فالشرطان هذول يقول العلماء لا يصف ولا يشف، لا يصف ولا يشف. رابعا أن لا يكون مزينا مزخرفا بحيث يلفت الأنظار، بحيث يلفت الأنظار. خامسا أن لا يكون ثوب شهرة أو فيه تشبه بالفاسقات الفاجرات. وسادسا أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات. وسابعا أن لا يكون مبخرا فيه الطيب والرائحة لتجبل وتجذب الأنظار. هذه في الجملة شروط الجلباب الشرعي، يكون ساتر لجميع الجسم مع الخلاف في الوجه والكفين، يعني يستر من الرأس إلى أسفل إلى القدمين وتستر القدمين أيضا، وفضفاضا وثخنا لا يصف لا يشف، ما يظهرش من تحته شيء، وليس مزينا ولا ثوب شهرة ولا تشبه فيه بالفاسقات ولا بالكافرات، ولا يكون مطيبا فيه الطيب كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم.